أيضا مما يتداوله الناس ويدور على ألسنتهم أنه يقول نقرأ الفاتحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون اقرأ الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله قراءة الفاتحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا بحضرته ذاته وأن يقرأ الإنسان الفاتحة ويهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة لم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، وهو من جهل فاعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يناله من الأجر على العمل مثل ما ينال فاعله من أمته، لأنه هو الدال عليه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله بدون أن يهدي إليه الفاعل. وإن أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بذاته فهو أدهى وأمر، وهو أمر منكر وزور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر ولن يخرج من قبره إلا عند البعث. قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال وهذا عام لجميع الخاطبين، وأشرف الخاطبين بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله له إنك ميت منك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. انتهى كلام الشيخ في نفس كتابه السابق. إذن قولهم اقرأ الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح وهذه اللفظة غير صحيحة، ينهى عن هذه اللفظة فهي من المناهي اللفظية.